السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح متن الآجرامية، وكنا قد توقفنا في الدرس السابق في باب الفاعل، وبالضبط في أنواع الفاعل، وكنا قد أخذنا الفاعل الظاهر، واليوم نأخذ أنواع الفعل أو الفاعل المضمر. لكن قبل ذلك أردت أن أفيد إخواني بشيء، وهو إعراب أدوات الجزم، لأن في إعراب أدوات، ما دمنا رأينا أدوات الجزم فلا بد أن نعربها. رأينا أن أدوات الجزم منها ما ينصب أو منها ما يجزم فعلا واحدا، ومنها ما يجزم فعلين. فالأدوات طبعا على قسمين، قسم هي حروف وقسم هي أسماء. أما الحروف فمعروف أنه لا محل لها من الإعراب، الحروف لا محل لها من الإعراب. فنأخذ لم، لم تدخل على الفعل المضارع وتنفيه وتقلب زمنه إلى الماضي، مثل لم يحضر علي، لم يحضر في الماضي، فهي أداة، فهي حرف جزم ونفي وقلب. ولما، لما تجزم الفعل المضارع وتفيد النفي في الزمن الماضي، كذلك إلى زمن التكلم، إلى زمن التكلم، مثل جاء موعد الدرس ولما يحضر خالد، ولما يحضر خالد، لم يحضر ومتوقع أنه سيحضر. لام الأمر تفيد الطلب أو إحداث أمر معين، وغالبا ما تدخل على الغائب، مثل ليدرس أخوك، ليدرس أخوك، ومثلها لتدرس أنت، وهكذا. لا الناهية تفيد النهي والكف عن فعل معين مذكور معها، وعادة ما تدخل على فعل المخاطب، مثل لا تكذب، لا تفعل، لا تذهب، لا تخن، لا تسرق، لا إلى آخره. أما الأدوات التي تجزم فعلين فنأخذ الأفعال، وهي إن وإذ ما على الراجح، هذه قد رأيناها سابقا. ثم نأخذ الأسماء. قلنا الحروف لا محل لها من الإعراب. نأخذ أو نذكر، طبعا نذكر بإن وإذ ما. إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل من الإعراب، كذلك إذ ما حرف شرط جازم مبني لا محل له من الإعراب، وكلاهما يجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط وجزاؤه. نأخذ الأسماء. أولها من، من اسم شرط جازم للعاقل غالبا، ويعرب في محل نصب مفعول به في حال إذا كان فعل الشرط من الأفعال المتعدية، مثل من تحترم يحترمك، تحترم من، فيكون من اسم شرط جازم في محل نصب مفعول به مقدم لتحترم، وتحترم فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تحترم أنت من. إذن من مفعول مقدم إذا كان الفعل من الأفعال المتعدية ولم يذكر المفعول بعد هذا الفعل، فإن من تعرب في محل نصب مفعول به. كذلك تعرب في محل رفع مبتدأ، مثل من يصدق ينال رضا الله، من يصدق ينال رضا الله. يصدق فعل يعني لازم لا يحتاج إلى مفعول به، فتكون من في محل رفع مبتدأ. ما ومهما، نأخذ ما ومهما، ومهما يعني الصحيح فيها أنها اسم. ما ومهما من أسماء الشرط الجازمة لغير العاقل، غالبا لغير العاقل، ويعربان في محل نصب مفعول به إذا كان فعل الشرط متعديا، مثل مهما تعمل من خير ينفعك تعمل، وما تزرع تأكل منه، وما تزرع تأكل منه. إذن مهما في الموضعين في محل نصب مفعول به، وهي أسماء شرط جازمة تجزم فعلين، وتعمل وتزرع فعل مضارع مجزوم على جزمه السكون، وفاعلهما ضمير مستتر تقديره أنت. إذن يبقى المفعول هو مهما وما. تعربان كذلك في محل رفع مبتدأ إذا كان الفعل يعني استوفى مفعوله، أو كان الفعل يعني لازما، مثلا مهما تقرأه يزدك فائدة، وما تصنعه يصنعه، أو ما تصنعه أصنعه، أصنعه ما تصنعه أنت أصنعه أنا. يعني في كلا الموضعين مهما في محل رفع مبتدأ، لأن تقرأ استوفت مفعولها تقرأه، وتصنع استوفت مفعولها وهي الهاء. أين وأينما وأن وحيثما هي أسماء شرط جازمة تدل على المكان، وتعرب في محل نصب مفعول فيه ظرف مكان لفعل الشرط، مثل حيثما ينزل المطر تخصب الأرض. متى وأيانا من أسماء الشرط الجازمة تدل على الزمان، وتعربان في محل نصب مفعول فيه، من أسماء الشرط الجازمة تدل على الزمان وتعربان في محل نصب مفعول فيه. أي ظرف زمان لفعل الشرط، مثل متى يأتي الربيع تزهر الأشجار. إذن متى اسم، متى وأيانا أسماء شرط جازمة تدل على الزمان، يعني مفعول محل نصب مفعول به ظرف زمان. كيفما تفيد الحال، ويلزم أن يكون فعل الشرط وجوابه بنفس اللفظ، وتعرب في محل نصب حال، مثل كيفما تعامل زملائك يعاملوك، تعامل يعاملوك، هذا معناه نفس اللفظ، تعامل يعاملوك. أي يعني أيا أو أي، كل طبعا كل أدوات الشرط جازمة، كل أدوات الشرط الجازمة مبنية ما عدا أيا فهي معربة. كلها نقول مثلا اسم شرط جازم مبني على كذا في محل كذا، لكن أي تعرب مباشرة مفعول به أو غير ذلك، يعني نقول منصوب أو مرفوع مثلا. وهي تستخدم للعاقل ولغير العاقل، والزمان والمكان والحال، وتعرب حسب ما تضاف إليه. فإذا أضيفت إلى اسم علم تعرب مبتدأ، مثل أي طالب، أي طالب يجتهد، أي طالب يجتهد يتفوق في دراسته. طالب اسم أضيفت إليه أي، فتكون أي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو اسم شرط جازم يجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط. تجتهد تتفوق، على فعل الشرط وفعل جواب الشرط. كذلك إذا أضيفت إلى مكان أو زمان تعرب مفعولا فيه، أي أي بلد تسافر إليه تجد أصدقاء مثلا، وأي وقت تحتاجني آتيك مسرعا، أي وقت تحتاجني آتك مسرعا. وتعرب مفعولا مطلقا في حالة إضافتها إلى مصدر، مثل أي إحسان تفعله تؤجر عليه. وتعرب حالا عندما تضاف إلى ما يفيد الحال، مثل أيا تجلس أجلس. وتستخدم أي بلفظ واحد سواء للمذكر أو المؤنث، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع، ويجوز استخدامها بالتاء للمؤنث، مثل أي فتاة أو أية فتاة تخلص في عملها يقبل عملها مثلا. هذه هي أدوات الجزم. نرجع إلى أنواع الفعل المضمر أين توقفنا سابقا. قال المؤلف رحمه الله: والمضمر 12، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. إذن المضمر يعني ما كان ضميرا، ما كان ضميرا يعني يخفي، لأن الضمير يخفي اسما ظاهرا أو يعود مثلا على اسم، لأنه يضمر يعني يخفي، يخفي اسما ظاهرا فيه. الآن يعني قلنا أو قال المؤلف المضمر 12 نوعا، يعني 12 نوعا، وتنوعت لأنه إنما أو إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب. والذي يدل على متكلم يتنوع إلى نوعين، لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا، وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى 5 أنواع، لأنه إما أن يدل على مفرد مذكر، وإما أن يدل على مفردة مؤنثة، وإما أن يدل على مثنى مطلق، وإما أن يدل على مثنى مطلقا، وإما أن يدل على جمع مذكر، وإما أن يدل على جمع مؤنث، فيكون المجموع 12. مثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان أو مؤنثا: ضربت وحفظت واجتهدت وقرأت وهكذا. إذن هذه التاء تو ضمير الرفع، ضمير رفع متحرك أو ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب أو في محل في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. حفظ، ضرب، ضربت، ضرب فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الباء، منع من ظهوره، اشتغال المحل ب الحركة بالسكون العارض، اشتغال المحل بالسكون العارض لكراهة توالي 4 حركات. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب أو في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. مثال ضمير المتكلم المتعدد، أو الواحد الذي يعظم نفسه وينزلها منزلة الجماعة، مثل ضربنا وحفظنا واجتهدنا وقرأنا وهكذا. فتكون ضربنا وحفظنا واجتهدنا، كل منها فاعل أو كل منها فعل. ضرب فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الباء، منع المضمور اشتغال المحل بالسكون العارض، السكون العارض لكراهة توالي 4 حركات. والناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مثال ضمير المخاطب الواحد المذكر، ضربت وحفظت واجتهدت. إذن الإعراب نفس الإعراب الماضي، والتاء ضمير متصل في محل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. مثال ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة، ضربت وحفظت واجتهدت. إذن التاء ضمير متصل مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل رفع فاعل. مثال ضمير المخاطبين يعني الاثنين، ضمير الاثنين مذكرين أو مؤنثين، ضربتما ضربتما وحفظتما واجتهدتما وقرأتما وهكذا. إذن التاء حفظت ما توما هذه ضمير متصل في محل رفع فاعل. نستطيع أن نقول التاء في محل رفع فاعل، والماء للدلالة على الاثنين، للدلالة على الاثنين. كذلك مثال ضمير المخاطبين يعني من جمع الذكور، ضربتم حفظتم اجتهدتم قرأتم إلى آخره. فالتاء في محل رفع فاعل، والميم ميم الجمع، ميم الجمع. مثال ضمير المخاطبات من جمع المؤنثات، ضربتن وحفظتن واجتهدتن. إذن التاء في محل رفع فاعل، والنون للدلالة على المخاطبات يعني النسوة أو الإناث. ومثال الضمير الواحد المذكر الغائب، ضرب في قولك محمد مثلا، ضرب أخاه، وحفظ في قولك إبراهيم حفظ درسه، اجتهد في قولك خالد اجتهد في عمله. فتقول يعني ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر يعني في الأمثلة السابقة الضمائر متصلة، الآن الضمير ماذا؟ الضمير مستتر، مستتر يعني مخفي لا يرى، متصل يرى لكن يخفي، ضمير يخفي اسما ظاهرا، وهذا مستتر ويخفي اسما ظاهرا. إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ضرب هو، حفظ هو، ضمير مستتر تقديره هو. ومثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة، ضربت في قولك مثلا هند ضربت أختها، حفظت سعاد حفظت درسها، واجتهدت زينب اجتهدت في عملها. فكل من حفظت واجتهدت ونعم ونعم كل من حفظت واجتهدت أفعال ماضية مبنية على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، يعني لا نخطئ فنقول في محل رفع فاعل، لأن تاء التأنيث حرف لا محل له من الإعراب، ليس بضمير. نعم. والفاعل أين هو؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، حفظت هي درسها، اجتهدت هي في قولها، اجتهدت هي في عملها إلى آخره. ومثال ضمير الاثنين الغائبين مذكرين كانا أو مؤنثين أو مؤنثتين، ضربا في قولك المحمدان مثلا ضربا بكرا، الهندان ضربتا عامرا، المحمدان حفظا درسهما، الهندان حفظتا درسهما، وهكذا. إذن ضربا فعل ماضي مبني على الفتح والألف، هو ألف الاثنين ضمير متصل في محل رفع فاعل، ضربا الألف في محل رفع، ألف الاثنين هذه في محل رفع فاعل، ضرب تاء، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء هذه للتأنيث، للتأنيث لا محل لها من الإعراب، والألف الألف ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، ألف الاثنين في محل رفع فاعل، ضربتا، وهكذا. مثال ضمير الغائبين من جمع الذكور مثل ضربوا، ضربوا من نحو قولك الرجال ضربوا أعداءهم. إذن ضربوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الباء منع نظور اشتغال المحل بالحركة المناسبة، لأن الحركة المناسبة للواو هي الضمة، ضربوا. والواو واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. مثال ضمير الغائبات من جمع الإناث ضربنا، ضربنا، ضربنا، من قولك الفتيات ضربن عدواتهن مثلا، النساء حفظن أماناتهن، فتقول ضربنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الباء منع نظور اشتغال المحل بالسكون العارض فوق الباء لكراهة توالي أربع حركات، والنون نون الإناث في محل رفع ضمير متصل في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، ضربنا. كل هذه الأنواع الاثنى عشر السابقة يسمى الضمير فيها الضمير المتصل، وتعرفه أنه هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، لا يقع بعد إلا، تقولش إلا مثلا اجتهد إلا هو، مثلا تقول اجتهد إلا أنت مثلا، لا تصلح. المهم أن هذه الضمائر المتصلة لا تقع بعد الاستثناء إلا في حالة الاختيار. وفيها الضمير يعني كلها قلنا ضمائر متصلة، وفيها ما هو ضمير مستتر. إذن الذي يقع الضمائر التي تقع بعد إلا تكون ضمائر منفصلة، تكون ضمائر منفصلة، أما المتصل فلا يصلح أن يكون متصلا وتفصل بينه وبين الفعل إلا، فلا يكون متصلا. إذن الضمير المنفصل هو الذي يقع، مثل تقول ما ضرب إلا نحن، ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنت، وهكذا. إذن نذهب إلى باب آخر وهو باب النائب عن الفاعل، باب النائب عن الفاعل. قال المؤلف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. الشرح قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به، قد يكون الكلام مؤلف من فاعل ومفعول، من فعل وفاعل ومفعول به، مثل قطع محمود الغصن، وحفظ خليل الدرس، وهذا في إذا كان الفعل ماضي قطع. إذا كان الفعل مضارع يقطع إبراهيم الغصن ويحفظ علي الدرس. وقد يحذف المتكلم الفاعل، المتكلم يحذف الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر المفعول، ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، مثل يقطع إبراهيم الغصن أو قطع إبراهيم الغصن فيقول قطع الغصن، قطع الغصن، فتتغير صورة الفعل، كانت قطع تصبح قطع، ثم إن الغصن كانت منصوبة الغصن تصبح الغصن، وهكذا. مثلا في المضارع تقول يقطع إبراهيم الغصن، فعندما تبنيها ولا تسمي الفاعل، تحذف الفاعل، تريد أن لا يعني تنطق الفاعل، فتقول يقطع الغصن، فتتغير صورة الفعل من يقطع إلى يقطع. إذن في الفعل الماضي تغير الصورة، يصبح الفعل يعني مبني لما لم يسمى فاعله، يصبح الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، وقد يقال يعني فعل مبني للمجهول، لكن مبني المجهول نحاول أن نتفاداها، لأنه يعني قد نمثل بأفعال يعني فعلها الله عز وجل، مثلا نقول خلق الله الإنسان، فتقول خلق الإنسان، فلا تستطيع أن تقول خلق فعل ماض مبني للمجهول، لأن الله عز وجل لا يوصف بأنه مجهول، الله عز وجل معلوم معروف. إذن تقول الأسلم، تقول فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. خلق الإنسان، خلق فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والإنسان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن غيرت صورة خلق فأصبحت خلق، لأن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، خلق ويكسر ما قبل آخره. كذلك تغير صورة الفعل المضارع، فتقول مثلا يقطع الغصن فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يفتح ما قبل آخره. وهذا ما قاله المؤلف، قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن هذه هي تغييرات الفعل الماضي والفعل المضارع حتى يصبح فعلين يعني مبنيان، حتى يصبح فعلين مبنيين للمفعول، مبنيين لما لم يسمى فاعله، مبنيين لما لم يسمى فاعله. أقسام نائب الفاعل، أقسام نائب الفاعل، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. إذن ينقسم نائب الفاعل كما ينقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل، والمضمر إلى متصل ومنفصل. وأنواع كل قسم من الضمير 12: اثنان للمتكلم ضربت وضربنا، وخمسة للمخاطب، وخمسة للمخاطب ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتن، وخمسة للغائب ضرب، وضرب هنا نائب الفاعل ضمير مستتر، وضربت كذلك نائب الفاعل ضمير مستتر. أما ما عدا هذين الفعلين فنائب الفاعل ضمير متصل. إذن ضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا، هذه الخمسة للغائب. ويعني ذكرنا التفاصيل في باب الفاعل فلا يكرر، يعني فقط أنك عندما تريد أن تقول في محل رفع فاعل قل في محل رفع نائب فاعل. نأخذ مثلا المثال الأول وقس عليه: ضربت، ضربت فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل إلى آخره. نأتي إلى الضمير المستتر، تقول ضرب زيد مثلا، ضرب زيد ضرب مثلا، زيد ضرب، ضرب فعل ماض مبني على الفتح وفاعله فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله مبني على الفتح، ونائب الفاعل ضمير مستتر، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، زيد ضرب هو، هذا الأصل يعني تقدير، هذا هو التقدير. نحاول قبل الدخول إلى يعني المبتدأ والخبر أن نعطي مثلا أسئلة. لو يقال لك اعرب الجملتين الآتيتين: يحترم الطالب العالم، يحترم الطالب العالم. إذن يحترم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والطالب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والعالم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لو يقال لك يحترم الفتى العالم، يحترم الفتى العالم، فيحترم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. لو يقال لك يعني اعرب يقضي القاضي بالعدل، يقضي القاضي بالعدل، فيقضي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، والقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. نعم. لو يقال لك يحترم القاضي أو يحترم العالم، أولا يحترم العالم، فتقول يحترم فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله ومرفوع علامة رفعه الضمة، والعالم نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لو يقال لك يحترم القاضي، يحترم القاضي، فتقول يحترم فعل ماض أو فعل مضارع مرفوع مبني لما لم يسمى فاعله، والقاضي نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. لو تقول يحترم الفتى، يحترم الفتى، فتقول الفتى نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. ندخل بابا آخر وهو باب المبتدأ والخبر. قال المؤلف رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. والمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. إذن يعني مثل للمفرد زيد قائم، هذا تمثيل للمفرد، والزيدان قائمان هذا تمثيل للمثنى، والزيدون قائمان هذا تمثيل لجمع المذكر الثاني. إذن المبتدأ ماذا؟ المبتدأ عبارة عن مجتمع فيه ثلاثة أمور. المبتدأ عبارة عن مجتمع فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون اسما، أن يكون اسما، وقال هو الاسم، فخرج عن ذلك الفعل والحرف، خرج عن ذلك الفعل والحرف، لأن الفعل لا يكون فاعلا، الفعل لا يكون مبتدأ، والخبر لا يكون والحرف لا يكون مبتدأ. والثاني أن يكون مرفوعا، الأمر الثاني أن يكون مرفوعا، فخرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي. إذن المنصوب والمجرور لا يكونان مبتدأ، لا يكونان مبتدأين أبدا، فالمبتدأ لا يكون منصوبا ولا يكون مجرورا. ما هو وجدت من اسم منصوب أو اسم مجرور فهو ليس بمبتدأ، ليس بمبتدأ. والثالث، الأمر الثالث، أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية مثل الفعل، لا يكون قبله فعل، اسم يعني يأتي اسم مرفوع قبل فعل يصبح فاعل لا يصبح مبتدأ. وكذلك كان وأخواتها، كان وأخواتها، لأن الاسم إذا دخلت عليه كان يصبح اسم كان، لا يتغير من كونه مبتدأ فيصبح اسم كان. فإن الاسم الواقع إذن بعد الفعل يكون فاعلا أو نائب فاعل كما سبق، والاسم الواقع بعد كان أو إحدى خواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدأ. مثال المستوفي هذه الأمور الثلاثة، الأمور الثلاثة أن يكون اسما، وأن يكون مرفوعا، وخاليا من العوامل اللفظية. محمد مثلا حاضر، محمد حاضر، إذن محمد محمد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، حاضر خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن كلمة محمد اسم مرفوع لم يتقدمه أي عامل لفظي، أي عامل لفظي. والخبر هو الاسم المرفوع الذي يسند إلى المبتدأ ويحمل عليه فيتم به معه الكلام، فيتم به معه الكلام. مثاله المثال السابق حاضر، محمد حاضر. إذن حاضر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. وحكم كل من المبتدأ والخبر هو الرفع. الرفع، وهذا الرفع إما أن يكون بضمة ظاهرة طبعا، مثل الله ربنا ومحمد نبينا، وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدرة للتعذر، مثل موسى، موسى مصطفى من الله. موسى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف من عنبرها التعذر. مصطفى خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف من عنبرها التعذر. قولك مثلا ليلى فضل النساء، ليلى فضل النساء، ليلى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فضل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. كذلك قد تكون الضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، مثل القاضي هو الآتي، القاضي هو الآتي. وإما أن يكون مرفوعا بحرف من الحروف، إذن يكون المبتدأ مرفوعا علامة رفعه الضمة، وهذه الضمة إما أن تكون ظاهرة إما أن تكون مقدرة، وكذلك يكون علامة رفعه الحروف التي تنوب عن الضمة كما رأينا سابقا، نحو المجتهدان فائزان، المجتهدان فائزان. ولا بد إذا نعلم مثلا نقول المجتهدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فائزان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد، نحو محمد قائم، ويتطابقا في التثنية، نحو المحمدان قائمان، ويتطابقا في الجمع، نحو المحمدون قائمون. وفي التذكير كهذه الأمثلة، وفي التأنيث نحو هند قائمة، والهندان قائمتان، والهندات قائمات. المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. قال المؤلف رحمه الله: المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. إذن المبتدأ ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الظاهر، والقسم الثاني المضمر. قد سبق في باب الفاعل تعريف كل من الظاهر والمضمر. فمثال المبتدأ الظاهر: محمد رسول الله وعائشة أم المؤمنين. محمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، محمد اسم ظاهر. والمبتدأ المضمر 12 لفظا. الأول أنا للمتكلم الواحد، نحو أنا عبد الله، فتقول أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وعبد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والله الاسم الأحسن الله في محل جر ومجرور مضاف إليه مجرور. والثاني نحن للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه، نحن قائمون، نحن قائمون، نحن ضمير منفصل في محل رفع فاعل، والثالث أنت للمخاطب المفرد المذكر نحو أنت فاهم، والرابع أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة تقول أنت مطيعة، والخامس أنتما للمخاطبين مذكرين كانا أو مؤنثين نحو أنتما قائمان وأنتما قائمتان، والسادس أنتم لجمع الذكور المخاطبين نحو أنتم قائمون، والسابع أنتن لجمع الإناث المخاطبات نحو أنتن قائمات، والثامن عفوا هو للمفرد الغائب المذكر نحو هو حاضر هو حاضر، والتاسع هي للمفردة الغائبة المؤنثة نحو هي مسافرة، والعاشر هما للمثنى الغائب مطلقا مثل مذكرا كان أو مؤنثا مثل هما قائمان وهما قائمتان، والحادي عشر هم لجمع الذكور الغائبين نحو هم قائمون، والثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات، وإذا كان المبتدأ ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا، ضمير يكون بارز منفصل يعني لا يكون مستترا ولا يكون متصلا، لا يكون مستترا ولا يكون متصلا، بل يكون دائما بارزا منفصلا كما مر في الأمثلة السابقة. فكل يعني كل ضمير من هذه تلك الضمائر التي رأيناها نقول عنه ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وما بعدها خبر مرفوع على مطرقة الضمة الظاهرة على آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله أقسام الخبر، قال والخبر قسمان، نترك يعني هذا إلى حصة قادمة إن شاء الله، والحصة القادمة ستكون بإذن الله تعالى يوم الأربعاء على الخامسة على الساعة 5:30، يعني تصبح كل أربعاء يعني من كل أسبوع كل أربعاء من كل أسبوع أو يوم الأربعاء من كل أسبوع على 5:30. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وفي لغتنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.